لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ذكرنا أنه حتى تكون النسبة صحيحة في الدعوة وأنها إلى الله عز وجل، فلا بد أن تكون في أصلها ومصدرها صحيحة النسبة، بأن تكون مبنية على نصوص الوحي، تقديم الكتاب والسنة في جميع الأمور في العقيدة والعمل والسلوك، في قضايا الإيمان والإسلام والإحسان، وكذلك أن تكون في الطريق والمنهج والوسائل، فلا بد أن تكون على طريقة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلا يصح أن تكون الغاية الحسنة أو القصد الحسن يبرر الوسيلة المحرمة الفاسدة، كأن ينقض العهد أو يغدر ليحقق مكسبا، أو أن يقول كفرا ليسترضي به الأقوياء من الكفار، أو غير ذلك من الوسائل التي يستعملها أناس لا توافق شرع الله سبحانه وتعالى ونهى عنه ونهى عنها الشر. وموازنة المصالح والمفاسد لا بد أن تكون على ميزان الشريعة، أن تكون بميزان الشريعة لا بما يظنه الناس مصلحة ومفسدة من عند أنفسهم، ولا بد كذلك أن تكون في الغاية والمقصد، فلا بد أن يكون المقصد وجه الله والدار الآخرة لا غير، وذلك من خلال العمل لإعلاء كلمة الله في الأرض. يعني هذه القضية لا بد أن ننتبه لها، أن تكون إرادة الله والدار الآخرة هي الهدف الذي يسعى إليه أهل الدعوة إلى الله عز وجل، لأن كثيرا من الغايات والمقاصد قد يظنها كثير من الدعاة أنها هي الغاية، فلذا يقدمون في سبيلها كل ما دونها، وهذا خطر كبير سيأتي ذكره حالا. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وليس التمكين في الأرض لطائفة الدعاة بغاية مقصودة لهم، يعني البعض بيبقى هدفه الوصول للحكم ويرى أن هذا هو الإيه؟ التمكين، وأنه غاية حقيقية أننا نصل إلى الإيه؟ إلى الحكم، طائفتنا تصل إلى الحكم، ولذلك أي وسائل توصل إلى ذلك تكون مستعملة. أصلا التمكين هو وسيلة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهدف التمكين وهدف الحكم أن تقام الصلاة في الخلق، وأن تؤتى الزكاة في المجتمع، وأن يتمكن الدعاة إلى الله وأهل الإيمان والإسلام من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قضية العبودية هي الهدف، وأيضا هي في الحقيقة السبب الذي يؤدي إلى هذا الهدف. فنحن نريد أن يعبد الناس ربهم، وكيف نصل إلى ذلك، إلى التمكين ليعبد الناس ربهم؟ يعني نقول نصل إلى ذلك من حقيقة تحقيق العبودية فينا. فإذا فعلنا ذلك مكن الله عز وجل لنا بالإيمان والعمل الصالح الذي هو السبب. هي القضية دي فيها تناقض، إن في تعارض بين الاثنين. مش التمكين ده مطلوب عشان المسلمين يبقوا أقوياء عشان ينفذوا ذلك، أو ده المهم بقى، إن احنا يكون القضية مش إن احنا عايزين الحكم مثلا علشان ننتقم من اللي هم آذونا، أو عايزين الحكم عشان نبقى احنا اللي متحكمين في الموضوع ونبقى احنا اللي بنأمر أمر فينفذ. وهذا في الحقيقة يجعل كثيرا من الناس إذا لم يصل إلى هذا التمكين وأن يصل إلى الحكم ييأس، ويقول قد فشل كل شيء وضاع كل شيء، وأن نموت بقى حاجات بتبقى أشبه بالانتحار. إن الناس يقول لك إيه، عشان ما يمسكوناش زي الفراخ نموت وخلاص. طب ما أنت الهدف تموت لإعلاء كلمة الله، وليس أنك تموت ليه؟ لكي يزداد ذل المسلمين وهوان المسلمين وإهانة المسلمين. يبقى لابد أن نبحث في هذه القضية. لذلك نقول التمكين في الأرض وسيلة من وسائل الدعوة لتحقيق العبودية لله عز وجل في أكمل صورها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيتم في صوره كلها، حتى يولد المعروف الواجب ويزول المنكر المحرم في الأغلب، لأن طبعا البشرية مش هتحقق الكلام ده على الوجه الكامل إلا في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. لكن ما قبل ذلك يمكن أن يزداد أو ينقص. يعني العبودية في زمن الخلفاء الراشدين أتم منها في إيه؟ في زمن الملوك اللي بني أمية وبني العباس. في زمن عمر بن عبد العزيز بلا شك العبودية أكمل باتباع السنة والعقيدة الصحيحة، أكمل من أزمنة أخرى، ومن مثلا أزمنة تسلط المعتزلة الذين امتحنوا الناس بخلق القرآن وبالسلطان. يعني المأمون بقى هو اللي يفتن العلماء والناس عموما على القول بخلق القرآن مثلا. نقول الدعوة تتحقق، يترتب على تحقيق العبودية في أكمل صورها. اللي هي إيه أكمل صورها؟ الأفراد بينشأوا على الإيمان والإسلام والإحسان، بيربوا على ذلك، فتبقى هي دي قضيتهم. الشخصية المسلمة المتكاملة دي الأمة والدولة بتهتم بتحصيل ذلك. يعني ده الهدف الأساسي، لكي ينشأ الناس على الإيمان ويدخلوا في الإسلام ويلتزموا بالإسلام بعد الدخول فيه، ويحققوا ما أوجب الله عليهم من أحوال القلوب الواجبة، أعمال القلوب الواجبة. وكذلك أن ينشر الإسلام في العالم، وذلك من أكمل ما يكون. دي عبودية، دي أنواع العبودية، عبودية الأفراد، وكذلك عبودية الأمة. عبودية الأمة أن توجد الأنظمة الإسلامية التي في الحقيقة تنشئ أفراد المسلمين. يعني هنقول عندنا أنظمة إسلامية، النظام التعليم، هو ده في نظام إسلامي ونظام مش إسلامي قطعا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم علوم الشرع. يعني احنا هنعلم الناس الشريعة بس، واحنا ما قلناش كده، احنا بنقول ان العلوم التي تنشئ يعني منهج التعليم وطريقة التعليم اساس في تربية الناس على الاسلام والايمان والاحسان، فيستحيل ان تخلو من ذلك او تكون هامشية، ولكن يتعلم الناس ما يحتاجون اليه، بل هذا في الحقيقة مقدم. يعني ايه اقصد مقدم على ايه؟ العلوم النافعة التي تسبب قوة الأمة مقدمة على تقليد الأعداء في علوم لا تسمن ولا تغني من جوع. يعني احنا هنقول مثلا علوم الفلسفة وعلوم مثلا البحث في الآثار، ومثلا ان بقى ان الفنون الجميلة وازاي يرسم واحدة بالمقاسات المطلوبة، وما فيش مانع انها تبقى ايه، تبقى عريانة خالص موديل. الكلام ده موجود للأسف الشديد، يعني ما عرفش لسه موجود لغاية دلوقتي ولا لا، نسأل الله العافية. واسمها ايه دي؟ كليات، مش كده؟ وانواع بقى من الاثار الرومانية والاثار الفرعونية، تحس تهد البتاع. لا ما بقولكش هدها، لكن انا بتكلم على ان انا مش لازم اقلد في هذه العلوم اللي بيسموها العلوم الانسانية واهمل العلوم الايه الضرورية لقوة الامة. يبقى الناس ما تعرفش لغاية النهاردة تعمل مثلا يعني تصنع مثلا حديد مباشرة، لازم تستورده، ولا تعرف لغاية النهاردة تعمل يعني عربية كاملة، اقصى حاجة يعملوا فيها ايه، يقفلوها ويجمعوها، فضلا ان نقول يعملوا مثلا صاروخ ولا دبابة ولا طيارة. لغاية النهاردة الامة الاسلامية ما تعرفش تنتج طيارة ولا حتى مدنية. يعني ما طيب، وتقول لي بقى ان انا ههتم بالعلوم التانية دي ويخشها مئات الالوف من الطلاب، والعلوم الاساسية لا يهتم بها. انا بقصد احنا عندنا نظام تعليم، خلي الجزء الخاص بالتعليم الذي ينشئ الشخصية امر ضروري جدا. عندنا نظام افتاء، عندنا نظام افتاء، ده مبني على افتاء الناس بنصوص الكتاب والسنة، وليس الترخص من المذاهب بان ينتقي اطيبها ويدور على اي قول في اي حتة يبقى هو ده اسمه اللي بيقوم بدور دور الافتاء. لا، النظام الافتاء ده اللي كان بيقوم به الصحابة رضي الله عنهم، اللي كان بيقوم به عمر بن الخطاب، وكان بيقوم به علي بن ابي طالب، وعثمان بن عفان، وابو بكر قبل ذلك. يعني الحكام دول كانوا عبارة عن ايه؟ كانوا مفتين، كانوا بياخدوا بالكتاب والسنة وعلى علم بذلك. وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري، وبعد ذلك من صغار الصحابة عبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم، وابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ويعني جماعات من الصحابة كانوا يقوم بهذه المهمة، وليس أنهم يبحثون عن الرخص التي لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك نظام للإعلام، أن يعلم الناس بيؤمرون وينهون، لأن الإعلام في الحقيقة أمر ونهي، بيقول الناس اعملوا كده وما تعملوش كده. فلما نبص نلاقي هي أي أمة من الأمم هيبقى عندها الحاجات دي، بس احنا عندنا الحاجات دي كلها ايه؟ إسلامية، المفروض أنها تكون إسلامية موافقة للشرع. هيؤمر الناس بطاعة الله وينهون عن معصية الله، وتجعل القدوة لهم التي يشاهدونها ويرونها هم أهل إيه؟ الإيمان والطاعة، وليس أهل الفساد والفجور. وهكذا هناك نظام الحرب والسلم، الجهاد في سبيل الله، ونظام السلم، إيه أنواع المعاهدات تكون موافقة لشرع الله تحقق مصلحة المسلمين. في نظام القضاء، فض الخصومات بين الناس، والتأكد من يعني عمل يعني من حصول الجرائم لإنزال العقوبات، نظام القضاء الذي يترتب عليه نظام الثواب والإيه والعقاب. يعني ده أمر من الحدود، من التعزيرات ومن الإيه ومن الحدود الشرعية ومن التعزيرات. الحاجات دي كلها حاجات محددة في نظام المال، نظام المال العام ونظام المال اللي يعني في خاصة الإنسان نفسه. يعني نظام المال العام الذي يمنع الربا ويمنع الميسر ويمنع البيوع المحرمة ويمنع كل ما أعان على معصية الله، ده نظام مال اقتصاد وقائم على تحريم يعني كل بيع المحرمات. وهناك النظام الخاص أيضا جزء من نظام المال، نظام الزكاة، وفي أجزاء خاصة في كل واحد في نفسه، إن هو يعني لابد أن يخرج الزكاة بنفسه، ولا بد أن يطلب الحلال بنفسه، ولا بد أن يتكسب بما شرع الله عز وجل وهكذا. لكن نظام المال ده المفروض بيعين الناس على الكسب الحلال ويسد عنهم أبواب الحرام وهكذا. دي عبودية الأمة، عبودية الأمة أن توجد فيها هذه الأنظمة، وهي موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ده نظام الايه العقوبات. وقال الله، قال الله عز وجل: إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أعظم الأمانات أمانات الولايات، إن ده يتحط هنا وده يتحط هنا، وإن ده بناء على إيه؟ أهلها، وهو القوي الإيه؟ الأمين في كل باب. إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي كفاءة، الأمين أمانة، القوة والإيه يسموها الولاء. بس هنا الولاء لمين؟ للدين، مش الولاء لإيه؟ للقيادة وخلاص كل واحد يحط الناس اللي تبعه، لا، ده هو الولاء للدين. وبلا شك يحتاج إلى من يطيعونه، ولكن لابد أن يكونوا من أهل الدين، لأن هذه هي الأهلية. إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ده القضاء، وإن الثواب ونظام العقوبات الإسلامي في الحدود أولا ثم التعزيرات ثانيا وهكذا. والنصوص كثيرة جدا في كل هذه، وأن هناك نظام سياسي. ويا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن في أولي إيه؟ في أولي ما يتولون أمرنا، يتولون عنه أمر فينا. أعظم أمر عندنا عصمة أمرنا هو أمر إيه؟ ديننا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. فهو يتولى أمر الدين بإقامة الدين ثم بسياسة الدنيا بالدين، عشان نشوف إيه الهدف من التمكين. التمكين إن إحنا نمسك البلد ونفضل قاعدين على يعني فيها، وهي زي ما هي، الأمور زي ما هي، لم نقم شيئا. يبقى ده بلا شك أنتوا فاهمين التمكين غلط. ولذلك لما يكون النظام إن هو تمكن من مكان ما أو بقعة ما أو دولة ما، ولكنه لم ينفذ فيها شيئا، لا من عبودية الأمة ولا من عبودية الأفراد، يبقى الأمر ده لا. هل بذلك حصل التمكين؟ لا، لم يحصل التمكين بذلك. التمكين أيضا بنقول هو من وسائل الدعوة لتحقيق العبودية لله في أكمل صورها، اللي عبودية الفرد وعبودية الأمة، وهو منة من الله ليست بيد الدعاء ولا من كسبهم. الذين إن مكناهم، من الذي يمكن؟ الله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى الذي ينصرهم. ولذلك طالما هو مش بإيدينا يبقى قد لا يتحقق، إذا أراد الله عز وجل أن لا يؤمن الناس، أو أن هم مسلمين من الأول أن لا يستجيبوا ولا ينصلح حالهم. يعني على سبيل المثال في النوع الأول إن الناس ما استجابتش إلى أصل الدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والنبي وليس معه أحد. أو استجاب له إيه؟ واحد واثنين. أو الأمة نفسها موجودة بس ما استجابتش، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وهذول الناس هم دول الأمة دول، ولكن إيه؟ مش راضين يستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى وللجهاد في سبيل الله، ومع إن الوعد بإن أنتوا الأرض بتاعتكم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. يعني إلى آخر القصة. الغرض المقصود أنه من الممكن أنه ما يحصلش تمكين، يبقى ضاعت كل حاجة، قد لا يتحقق التمكين. فلا بأس على الدعاء، لأن وسائل تحقيق العبودية كثيرة والحمد لله. العبودية تتحقق وإحنا مستضعفين وإحنا ممكنين، وإحنا مسؤولين على إيه؟ مسؤولين عما نقدر عليه، عما يمكننا أن نفعله، وليس أننا مسؤولين عما نعجز عنه. ولذلك مفيش يأس، مفيش إحباط. احنا شايفين الدنيا عمالة تزداد سوءا وصعوبة، طب وإيه يا انت، ما انت مالك، انت عليك تعمل ايه؟ تعبد ربنا وتأمر معروف عن المنكر باللي ربنا قدرك عليه. الدنيا رايحة فين بعد كده؟ ما هو ربنا أخبرنا سبحانه وتعالى على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ما من زمان إلا الذي بعده شر منه. ولكن وربما يكون ده خير ليك. ليه؟ لأن أنت في فترة الشر والفساد لما تبقى أنت غريب يبقى طوبى للإيه؟ للغرباء. تبقى أنت قاعد وسط منكرات كثيرة ولكن أنت تدعو إلى الله بما تستطيع، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بيدك أو بلسانك أو بقلبك، وتقاوم الشر والفساد. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. المدافعة، أنت بتدفع محاولة دفع الفساد. وفي الحقيقة لا ينتشر الفساد إلا بسبب ضعف المدافعة، ولا يوفق الله عز وجل لدفع الفساد إلا من اجتباه سبحانه وتعالى. ولذلك أنت وجدت في بيئة صالحة أعنت على الصلاح، وجدت خير ساهمت في الخير وتعاونت على البر والتقوى، وجدت شر نهيت عنه، وجدت في بيئة فاسدة أنت تفعل ما تستطيع. لذلك بنقول وسائل تحقيق العبودية كثيرة والحمد لله، إنما المهم أن لا يقصروا فيما يجب عليهم مما يقدرون عليه. أما الدعوات التي تجعل غايتها التسلط على رقاب الناس عشان نتصرف فيهم زي ما احنا عايزين، يلا سمي الله واذبح، يلا يقول له والله طب حصل. دي قصة موجودة، داعش مصورينهم بفيديو، هما بيذبحوا واحد علشان ايه؟ عشان قفشوا ما بيصليش. فقال لهم حصل لي، قالوا ما صليتش ليه امبارح؟ صليتش الجمعة ليه؟ خلاص اذبح، سمي وكبر واذبح. طب ما هو كل العلماء اللي بيقولوا اعرضوا على القتل عشان ايه؟ لو قال حصل لي هيسيبوه. العلماء كلهم متفقون على ذلك. يبقى انت مش انت انت انت غاوي ان انت تقتل وخلاص. يعني هل هدفك القتل؟ التسلط على رقاب الناس، انك تذل الناس؟ هو في ناس هدفها كده تذل الناس، يقعدوا يتحايلوا عليهم عشان يعملوا حاجه، واخد بالك، عشان يسامحوا ما اعرفش مين، يقولوا لا مش هنعمل ده، احنا لازم. وممكن يكون الامر ليس ايه، ليس شرعا بهذه الطريقه، خصوصا على حسب يعني الاحوال. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما تمكن من قريش قال اذهبوا فانتم الطلقاء، وشد على يهود ايه بني قريظه، ما قال تقتل مقاتلتهم وتسبى ايه ذراريهم بما صنعوا وتغنم اموالهم. فالامر ده بيبقى وفق ما يعني يلهم الله عز وجل عباده المؤمنين. المهم ان اما الدعوات التي تجعل غايتها التسلط على رقاب الناس او الظفر بهم للانتقام، يقولوا ايه الناس دي اول حد هيتعلق على المشاني، اول حد هيتصلب على الطرقات، اول لما نوصل ان شاء الله، يبقى عمالين يحلموا بايه؟ بان هم هيقتلوا فلان ويقتلوا فلان ويسجنوا فلان. وهي دي القضيه يا عباد الله، وان احنا لازم ننتقم منهم. ده احنا المفروض ان احنا لما نتمكن نكون ايه؟ نكون رحمه بالخلق. وبعدين اللي بيقول لي هعمل طاعه خلاص اقبل منه ذلك. او السعي وراء الملك والجاه والثروه والراحه، لان في ناس قضيه الرئاسه وقضيه الملك والجاه والشهره وان احنا نبقى واخدين الوظائف اشركونا معاكم في الغنيمة. في واحد مرة كده وكانش لي غنيمة ولا حاجة، التانيين خدوا البتاع كلها وكانش حاجة أصلا، دي كانت إيه، كانت بالونة اختبار يعني. بس واحد جالي قال لي مرة كده، ما احنا وقفنا معاكم في الزنقة وبالك ما تتوقفوا معنا في الغنيمة. كنت عايز أقول له طب ما انت بقالك كم سنة مالكش دعوة بينا، سنوات الزنقة ما كانش فيه يعني كده، ما كانش الناس لها دعوة بينا، كان كله بيبعد عننا. جاء تقول لي دلوقتي اشركونا في الغنيمة، هو قالك لا إله إلا الله، إيه الغنيمة دي؟ أنا فاكر أن ده أشخاص أنا أعرفهم بأسمائهم يعني، أن هو يبقى محافظ يبقى وزير، ما تعرضوا أسامينا عشان إن يبقى. إذن القضية كانت قضية إيه؟ أنت يعني ناس كتير قوي أول ما يعني حصل تمكين صوري في الحقيقة إن إحنا بقى لنا كلمة فيما يبدو للناس، الحقيقة اللي بجد بجد ما فيش لا قوة فلوس ولا قوة ايه ولا قوة عسكرية. انت اي ناس بيتكلموا على انواع القوة لازم انا اريد قوة بشرية صحيح، ولازم قوة ايه عسكرية، ولازم قوة ايه اقتصاد مادية، واخبالك، وعلى فكرة برضو ولازم قوة اعلام ولازم قوة معلومات. انه يعرف ينفذه. المهم ان انت في الحقيقة انت عندك ايه، عندك المئات الالوف الهادرة اللي احنا كنا بنسميها ملايين، بس ما عندكش القوة التانية في اي حاجة. المهم ان الناس فاكرة كده، كتير قوي دخلوا ودخلوا في الحزب ودخلوا في الدعوة وبقى كله بقى ايه، بقى اهم حاجة ايه ان الناس دي ترضى عنا. ان الشيوخ دول بعد كده لو الشيوخ دول ايه ده يعني يشتموهم ابشع انواع الشتيمة. ولذلك القضية دي قضية الملك والجاه، عشان كده الغاء الدعوة الى الله، عشان تكون الى الله لابد ان تكون فيها الاخلاص وفيها طلب الدار الاخرة، وليس ان الغاية هو التمكين للتمكين نفسه للسلطة للملك للانتقام التمكين ده وسيلة زي ما بنقول، التمكين ده ممكن ما يحصلش، ولو حصل يبقى المطلوب إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وليس الانتقام من الناس، وليس السعي وراء الملك والجاه. هو قد إيه من الناس اتقتلوا في تاريخ أمة الإسلام من أجل هذه الغايات، عشان الملك. يعني بنو العباس فضلوا يحاربوا بني أمية في أطراف البلاد الإسلامية. ذكر ابن كثير رحمه الله أنه قتل يعني في توطيد ملك بني العباس أبو مسلم الخراساني قتل يقول 600,000، وكان ده عمر سنوات طويلة. والحجاج لأجل تمكين ملك بني أمية قتل عشرات الألوف، وربما الله أعلم إن حد لا يحصيهم إلا الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في ثقيف كذابا ومبيرا مهلك. يعني تخيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن واحد انه هو ايه مهلك. وكذلك يعني عهود المماليك ده ما تلاقيش الا حروب متواصلة بينهم وبين بعضهم. وصحيح بتأتي فترات كده مضيئة زي فترة مثلا نور الدين محمود، صلاح الدين ايوبي في الدولة السلاجية الاتراك، ثم الدولة الايوبية، فما هتلاقي قطز وبيبرس مثلا، مع ان هم كان في مشاكل في القتل وكده، بس الملك ده حاجة عظم. الدولة العثمانية عشان تقوم حدثت مجازر كبيرة جدا ايضا، بل حدث قتل يعني عندهم طلعت فتوى بانه عندهم قانون كده ان اي واحد يمسك الملك يقتل كل اخواته علشان محدش ايه ينزعوا، لان هو كلهم ولاد اب واحد، وكل واحد يعمل لكاني. والناس كانت بتفتي بالايه بان دي مصالح ومفاسد، وان هو لو ما قتلهمش الناس هيبقى لهم دول جيش ودول جيش، وتقوم الحروب الكثيرة، فقتلوا عدد بسيط احسن ما ايه، وكأن ما فيش حل الا الايه الا ان الناس لازم هتقتتل على الملك. انا اسأل الله العفو والعافية. وللأسف يعني الحاجات دي، وكذلك يعني لما هم اخذوا البلاد، نسأل الله العافية. عشان كده بقول الموضوع ده، طبعا بعد كده لا، ده الفتن مستمرة نسأل الله العافية. عايزين نقول له هو كان ده عند المسلمين بس، لا ده في البشرية كلها، ده لجنون هتلر 65 مليون، وفي ناس بتقول لا 80 مليون، وفي بقى لو حسبنا الناس اللي ماتت بالآثار بتاعت الحروب لأن كان في حاجات كيماوية ونووية يبقى يوصلوا 120 مليون بس على مدى الطويل في الحرب العالمية الثانية والحروب اللي بينهم وبين بعضيهم وأنواع، يا سبحان الله، حروب التتار قتلوا قد إيه، الأمريكان اللي هم البريطانيين اللي هاجروا عشان هم دول اللي هاجروا وقتلوا الأمريكان الحقيقيين اللي هم إيه الهنود الحمر، قتلوا قد إيه ملايين. الصينيين في الثورة الشيوعية قتلت ملايين. الاتحاد السوفيتي عشان يقوم وياخد البلاد دي كلها 20 مليون فقط من أجل إيه أخذ هذه البلاد. فالموضوع ده متأصل مع البشر، عشان كده لازم الناس تخاف منه ولازم تحذر منه، ما تبقاش هي القضية. لما نقول ان احنا ما يبقاش عندنا كده ما حدش يقول لا احنا كويسين ما عندناش الكلامنا، لان الموضوع ده موجود عند البشر. او الثروة الفلوس، لان احنا لما نمسك هنبقى ايه، هنعرف نجيب فلوس ممكن حتة كتير قوي، الناس كلها هتيجي في الدينة وتدور علينا، وهنعرف نعمل شغل جامد في الموضوع ده. الراحة، ان احنا هنستريح بقى من المطاردة، تخلصا من المطاردة والاستضعاف والفقر والخوف، تعبانين تعبنا بقى كل شوية، تعالى كل شوية روح، كل شوية في خطر سجن، كل شوية في خطر تعذيب، وعايز يستريح. ليست هذه الدعوات بالدعوات الربانية. المسلم الرباني عبد لله في كل أحواله وأوقاته، فقيرا كان أو غنيا، موكلا أو مستضعفا، مظلوما في ظلمات السجون أو ملكا على رؤوس الناس. ندعو الله أن يرزقنا الإخلاص والعمل الصالح على كل حين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.